أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي تودعني أخي والدمع جار ودمعي في المحاجر والمآقي تودعني أخي والدمع جار ودمعي في المحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي تخاف على الأحبة في فؤادي إذا ولى مع الدمع المراقي تخاف على الأحبة في فؤادي إذا ولى مع الدمع المراقي فيا لك حسرة هزت كياني أمالي من لظى الحسرات واقي فيا لك حسرة هزت كياني أمالي من لظى الحسرات واقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذر باحتراقي دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي أراكم إخوتي عند التواني ويبقى طيفكم رغم الفراق أراكم إخوتي عند التواني ويبقى طيفكم رغم الفراق أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي سنذكر عهدنا بجميل ذكر وما عشناه في أسمى وفاق سنذكر عهدنا بجميل ذكر وما عشناه في أسمى وفاق ونحيا بالمحبة والتآخي ونهتف للأحبة باشتياق ونحيا بالمحبة والتآخي ونهتف للأحبة باشتياق أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي وأذكركم وياتيني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي وأذكركم وياتيني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي أتنساهم وأقطعها جوابي رويدك هل ترى أنسى رفاقي أتنساهم ويقطعها جوابي رويدك هل ترى أنسى رفاقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفصلت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من ائتلاقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من ائتلاقي لقد سال النشيد على لساني كما دب السرور إلى البواقي لقد سال النشيد على لساني كما دب السرور إلى البواقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا فطرت هذه الغربات فروحي نحو روحك بعناق فروحي نحو روحك بعناق يقول الناس من هذا غريب لأني في ذرى العلياء راقي يقول الناس من هذا غريب لأني في ذرى العلياء راقي جعلت الناس والدنيا ورائي وآثرت الهداية بالتصاق جعلت الناس والدنيا ورائي وآثرت الهداية بالتصاق أخي صبرا على أهل الفراق إلى نهر النوى والشوق باقي إذا انفطرت حياتي من أولاد فروحي نحو روحك في عناقي فجاء بسائر الأعماق صوت تردد في حناياها الرقاق فجال بسائر الأعماق صوت تردد في حناياها الرقاق ألا تنوي بركبهم التحاقا فقلت وهل لغيرهم التحاق ألا تنوي بركبهم التحاقا فقلت وهل لغيرهم التحاق أخي صبرا على أهل الفراق إلى نار النوى والشوق باقي أخي صبرا على أهل الفراق إلى نار النوى والشوق باقي إذا فطرت هذه الأوراق فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي إذا انفطرت هياكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي